قال أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه. ومعلوم أننا لو قلنا أن أهل السنة تشمل الأشعرية والماتريدية لو قلنا بذلك لكان نقل إجماع هذا غير صحيح، لأن الأشاعرة والماتريدية ما يقرون باستيلاء الله على العرش، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولم يقل أحد منهم فتنة، ولا يمكن أحد أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا. مش الفرق بين النص والظاهر؟ النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر ما يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.